جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. هذا سائل يقول: هل كان يسر ويجهر عليه الصلاة والسلام في نفس الركعة؟ الركعة الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها إذا بدأ بها بالإسرار تتم كذلك، وإذا بدأ بها بالجهر تتم كذلك. ولو أن القارئ أثناء ركعته وقد أطال فيها وجد من نفسه نشاطا أو رغبة أن يجهر فليس هناك ما يمنع من ذلك، ليس هناك ما يمنع من ذلك. نعم. يقول: ما هو فضل من صلى صلاة الفجر في المسجد ثم بقي يذكر الله حتى تطلع الشمس؟ هذا ورد فيه حديث، حديث حسنه جماعة من أهل العلم: من صلى الغداة في المسجد وبقي في مصلى يذكر الله تبارك وتعالى ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة، كان كأجر عمرة أو كأجر حجة، وجاء في بعض الروايات تامة، جاء في بعض الروايات تامة. فهذا فضل الله عز وجل، والله عز وجل ذو الفضل العظيم. وقوله في الحديث بقي في مصلى، في بقي في مصلى، إما أن يكون المراد بالمصلى المسجد الذي صلى فيه، أو يكون المراد بمصلاه المكان الذي صلى فيه. والأولى بمن أراد أن يدرك هذه الفضيلة أن يبقى في المكان الذي صلى فيه من المسجد، يبقى في مكانه ذاكرا لله سبحانه وتعالى. وإذا اضطر للقيام لحلقة علم يرتبط بها أو شيخ يقرأ عليه القرآن ويراجع عليه حزبة من القرآن أو لغير ذلك من الأمور، إذا اضطر لذلك فإنه بإذن الله عز وجل يدرك هذه الفضيلة. نعم. هذا سائل يقول: رجل ألم به مرض عضال فأخبره الطبيب أنه يفطر في شهر رمضان، فهو يسأل هل يجوز أن يعطي عن كل يوم مسكين نقودا أم لا؟ أولا، المرض على نوعين: إما أن يكون مرض لا يرجى برؤه فيما يظهر للناس، وإلا الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، لكن فيما يظهر للناس أنه لا يرجى برؤه. والنوع الثاني مرض يرجى برؤه. فإذا كان مرض الإنسان حتى ولو كان عضالا ومرضا شديدا، إذا كان مما يرجى برؤه فإنه يقضي الأيام التي أفطرها إذا شفاه الله سبحانه وتعالى. وإذا كان المرض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، ولا يدفع النقود، وإنما يدفع الطعام، وإنما يدفع الطعام، لأنه هو الذي ورد في النص، لأنه هو الذي ورد في النص، فيشتري طعاما ويعطيه، سواء أعطى عن كل يوم في يومه أو جمعها مفرقة أو جمعها في يوم واحد له ذلك. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كبر سنه ولم يطق الصيام كان في يوم واحد يجمع 30 مسكينا ويطعمهم، يجمع في يوم واحد 30 مسكينا ويطعمهم. فسواء أطعم عن كل يوم في يومه أو جمع في يوم واحد كل ذلك لا حرج، لكنه يخرج أو يدفع للمساكين طعاما. نعم. إذا شق الصوم على المرأة الحامل وأفطر، ولو لم يدفع طعاما، يعني لو لم يدفع طعاما أعطاه النقود ولم يشتري به المسكين طعاما، اشترى مثلا ثيابا أو أصلح فيه بيته أو عمل به أمرا آخر، لا يكون المعنى المراد في الآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين لا يكون انطبق، لا يكون انطبق لأنه لم يحصل طعام، فالأصل أن يعطيه طعاما، الأصل أن يعطيه طعاما. نعم. إذا شق الصوم على المرأة الحامل وأفطرت فماذا عليها؟ إذا شق الصوم على المرأة الحامل وكذلك المرأة المرضع إذا خافت على الرضيع وأصبحت مع الصيام لا يجد الرضيع ما يشبعه فتفطر، وكذلك الحامل تفطر إذا خافت على جنينها تفطر وتقضي فيما بعد، تقضي فيما بعد، ويكون الأيام التي أفطرتها باقية في ذمتها تقضيها متى ما تيسر لها ذلك. والمرأة الحامل، المرأة الحامل إذا خافت على جنينها يجب عليها أن تفطر، يجب عليها أن تفطر. يعني بعض النساء ربما من نفسها تحس بالمقاومة وبالمجاهدة وبالضغط على النفس أنها يمكنها أن تصوم، لكن يترتب على ذلك ماذا؟ يترتب على ذلك مضرة على الجنين. فإذا كانت تخاف على جنينها ويكون فيه ضرار بالجنين فعليها ألا تقاوم، بل الأمر في ساعة تفطر رفقا بنفسها ورحمة بجنينها ثم تقضي هذه الأيام والأمر ميسر لها بتيسير الله تبارك وتعالى، فلا تشدد على نفسها ولا تضيق أيضا على جنينها. قالوا إذا خافت على جنينها، إذا خافت على جنينها، يعني أحيانا المرأة من نفسها تجد أنها تستطيع، فبعض النساء تقاوم ويأتي وقت الغروب وهي في غاية الجهد، لكن هذه المقاومة حتى وإن تحملتها هي قد يكون هذا على حساب الجنين الذي في بطنها، فربما بعض النساء تغفل عن ذلك. نعم. هذا سائل يقول أنا مريض في مرض السكر وأتداوى بإبر الإنسولين. نعم. فهل أفطر وأنا صائم؟ إذا كان اضطريت إلى الإفطار في بعض الأيام من أجل المرض وطبيبك الثقة قرر أن الفطر في حقك ضرورة تفطر وتقضي إذا من الله عز وجل عليك، لا سيما في وقت الشتاء والنهار قصير والجو بارد، فإذا كان الطبيب الذي تراجع عنده وهو ثقة يقول أن حالك تعتبر حال ضرورة لا بد أن تفطر فتفطر ولا حرج عليك وتقضي فيما بعد. يقول إذا أذن أذان الفجر وأنا آكل فماذا أعمل؟ إذا كان أذن الفجر وهو يأكل لا يكمل الأكل، لا يكمل الأكل، لكن إذا كان في يده إناء من الماء يشرب يكمل الشرب، لكن الأكل لا يكمل. إذا أذن فمعنى ذلك أن الفجر طلع وبدأ وقت الصيام فيمسك، وجاء في ما يتعلق بالماء حديث فيه رخصة، فإذا كان في يد الإنسان الماء وبدأ يشرب يكمل الشرب لا حرج عليه، أما الأكل يتوقف عنه. نعم. يقول هل الأصل في النكاح التعدد أم الاقتصار على واحدة؟ أفيدونا بارك الله فيكم. بعض أهل العلم أخذ من الآية الكريمة وهي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع أن الأصل التعدد، أن الأصل التعدد، والذي يخاف ولا يتمكن يبقى على واحدة، يبقى على واحدة. والأصل هو التعدد. أخذ جماعة من أهل العلم من هذه الآية أن الأصل هو التعدد. نعم. ما حكم المسلسلات الإسلامية الذين يقلدون أبو بكر رضي الله عنه وعمر؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا نوع من الكذب وتمثيل الشخصيات الكريمة الفاضلة من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الفضل، هذا من الكذب، لأن الممثل في الحقيقة يتحدث بحديث لا يكون صادقا فيه، لا يكون صادقا فيه من حيث واقعه ومن حيث حياته، يتحدث مثلا عن علمه، يتحدث عن عبادته، يتحدث عن أعماله، يتحدث عن زواجه، يقول تزوجت بفلانة وطلقت فلانة وفعلت كذا، وهو في كل ذلك كاذب، لأنه يحكي حياة شخص آخر ليست حياته، يحكي حياة شخص آخر ليست حياته هو. يقول مثلا في تمثيله لأحد العلماء، يقول درست على فلان ودرست على فلان وحفظت الكتاب الفلاني على فلان، يقول ذلك تمثيلا وفي الحقيقة هو كاذب، لم يرى فلانا أصلا حتى يكون درس عليه. يقول وتقمص وحكاية أحوال الصالحين والفضل والأئمة والأنبياء هذا خطير جدا. والآن يعني حتى وصل الحال في بعض الناس والعياذ بالله، أن وصل بهم الحال إلى تمثيل الأنبياء، تمثيل الأنبياء. أنا أسمع يذكر لي بعض الناس أن الآن يروج لتمثيلية لقصة يوسف عليه السلام، واختاروا شابا وسيما وجميلا بزعمهم أنه يوسف، ويتحدث على أنه يوسف عليه السلام. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب. هذا إجرام، هذا إجرام وتعدي وتجاوز في مقام الأنبياء الكريم. ثم إذا فتشت في قصة هذا الذي يمثل قصة يوسف، من يكون؟ ربما لا يكون من المصلين بعضهم، وربما يكون يتعاطى بعض الأمور المحرمة، وربما ثم يأتي أمام العالمين عبر هذه الوسائل والأجهزة ويحاكي نبيا أو يحاكي وليا أو يحاكي صالحا من الصالحين. فهذا كله لا يحل، لا يجوز. وبعض الناس توسعوا في هذا الباب، توسعوا في هذا الباب وقالوا إن هذا من باب التعليم، قالوا هذا من باب التعليم وتعريف الناس بقصص الأولين. وقصص الأولين كانت الجادة ماضية من قديم الزمان في تعليم الناس، واستفادوا وغنموا وحصلوا خيرا بدون هذا الإسفاف، بدون هذا الإسفاف وبدون هذا التجاوز والتعدي. ومضى السلف وأهل العلم وأهل الفضل في تعلم السير والأخبار وقصص الأولين، واستفادوا في ذلك خيرا عظيما بدون هذا الأمر الذي يمارس. وتحت باب التعليم أيضا تحصل ممارسات يعني سيئة جدا أنكرها أهل العلم ويفعلها بعض الناس جهلا وقلة بصيرة بدين الله. وأضرب لذلك مثالا للتوضيح، يعني مما ذكر لي أنه فعل مرة على وجه التعليم، جاءوا بشاب صغير وجلس أمام الجماهير التي حضرت لتشاهده، تشاهد هذا التمثيل، جلس أمام الناس وجاء بفراش وأخذ يتقلب على فراشه يريد أن ينام وما استطاع أن ينام، ويتململ ويتقلب على فراشه ويتململ على الفراش ويتقلب. وأخذ ينادي بصوت يا ناس أريد أن أنام ويرفع صوته وبصوت مؤثر، والجماهير التي حوله تأثرت معه لأن الناس مساكين، يعني العاطفة تحرك عندهم بسهولة. فلما كان بهذه الحال جاء دخل عليه شخص آخر أيضا ممثل بصورة مفزعة، وضعوا عليه شعر وأشياء مفزعة مخيفة، قالوا أن هذا الشيطان الآن، هذا الشيطان يعني أحد الشباب الصالحين يمثل دور الشيطان وهو يغوي الإنسان، وبدأ يغويه ويوسوس والناس ينظرون له على أنه شيطان يغوي أحد عباد الله. كيف رضي هذا الشاب لنفسه، وكيف أيضا رضي له من يوجهه أن يمثل دور إبليس والعياذ بالله، وكيف رضي لنفسه أن يكون يعمل عمل إبليس، أن يعمل عمل إبليس والعياذ بالله في إغواء بني آدم. فأخذ يغوي فازداد قلق هذا وفزع في المنام. فجاءه شخص ثالث أيضا ممثل، جاءه شخص ثالث وقال له أينك عن أذكار النوم؟ قال ما هي أذكار النوم؟ وجلس عنده يعلم أذكار النوم، فبدأ يقرأها فشرد هذا الشاب الممثل الذي يمثل دور الشيطان، شرد أي أن أذكار النوم تطرد الشيطان. ثم بعد قليل أمام الجماهير أخذ يخرج منه صوت شخير نائم، والناس الذين يشاهدون يعرفون أن هذا كله يعني تمثيل و يعني محاكاة لأشياء ليست من واقع الإنسان ولا من حياته. ثم تضحك الناس وتنبسط وتعجبها المناظر والحركات، وإذا انتهى يكون تمثيلية جيدة، أمتعون بهذه التمثيلية الجميلة، لكن المضامين والأخطاء والمخالفات والتجاوزات هذه شيء آخر لا يتأمل فيها كثير من الناس. فالشاهد هذا مما أنكره أهل العلم. والشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى له كتاب قيم في هذا الباب، فصل فيه ما يتعلق بالتمثيل والحكم الشرعي فيه. نعم. هذا يقول: لم أزر أبي أكثر من 10 سنين علما بأنه متزوج من امرأة أخرى، وكان السبب أنه طلق أمي بدون سبب، والمرأة التي تزوجها تقوم بأفعال السحر والشعوذة. يا أخي أنت مخطئ، أنت مخطئ، يعني عدم زيارتك لوالدك هذه السنوات الطويلة هذا خطأ، وهذا اسمه في الشريعة عقوق الوالدين، هذا اسمه في الشريعة عقوق الوالدين. فلا ترضى لنفسك بهذا الوصف أن تكون عاقا 10 سنوات كاملات لم ترى فيها والدك، هذا اسمه في الشريعة عقوق للوالدين. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، الله عز وجل أمرك أن تصل والديك حتى لو كان والد الإنسان مشركا والعياذ بالله، حتى لو كان والد الإنسان مشركا يجب عليه أن يصاحبه في الدنيا معروفا. قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال فلا تطعهما، ما قال عقهما، ما قال انقطع عنهما هذه 10 سنوات الطويلة، قال لا تطعهما. فلو قدر أن والد الإنسان دعاه إلى شرك أو إلى بدعة أو إلى باطل لا يطيعه، لكن أيضا لا يكون من عقوق لوالده، لا يعق والديه ولا يعق والده، بل الله عز وجل قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، أي وهما مشركان، وليس فقط مشركين بل داعيتين إلى الشرك. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ولو سألنا هذا السائل: هل حصل من والدك أن جاهدك على الشرك؟ هل وصل إلى هذه الحال؟ سيقول لا، ما وصل لهذه الحال. فالواجب عليك من الآن أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحا من هذا العقوق وترجع إلى صلة والدك، وإذا كان والدك في غير هذه البلاد تبدأ من الآن تتصل عليه هاتفيا وتقول أنا أكلمك من المسجد النبوي وأنا أدعو لك يا والدي وأنا قصرت معك في هذه الفترة الطويلة وإن شاء الله سأزورك قريبا ولك معي هدية طيبة أحضرتها لك من المدينة وسترى مني ما يسرك، ومن هذا الكلام الطيب النافع الذي يكون له الأثر عليك وعلى والدك. ثم أيضا تنتقل إلى مرحلة أخرى بعد ذلك وهي مرحلة المناصحة والدعوة وإخراج والدك من الورطة التي هو فيها، والله أعلم. هذه امرأة تقول: تركت طفلي الرضيع في البيت وحده واشتعلت في البيت النار فمات الطفل، فماذا عليه؟ إذا كان ثمة في هذا العمل تقصير تعلمه هذه المرأة من نفسها فإن هذا يعد في قتل الخطأ، يعد في قتل الخطأ وعليها الكفارة، وعليها الكفارة وهي عتق رقبة، وإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين. نعم. يقول: ما حكم تقليد الأصوات، أي تقليد أصوات الأئمة؟ لا لا لا يليق بالإنسان أن يقلد الأصوات، وتقليد الأصوات ومحاكاتها أمر أيضا تمجه النفوس، لأن عندما يسمع مقلدا لصوت غيره يعرف أنه يتكلف شيئا ليس له، يتكلف شيئا ليس له. والذي ينبغي على الإنسان في قراءته القرآن يقرأ القرآن على صوته دون تكلف. والإمام ابن القيم رحمه الله بيّن فيما أحلت إليه من كتاب زاد المعاد أن تحسين الصوت بالقرآن على نوعين: نوع على السليقة وبما آتاه الله سبحانه وتعالى العبد من صوت جميل واجتهاد في القراءة بصوت جميل حسن، وفي نوع آخر تحدث عنه وذمه رحمه الله أن يتكلف الإنسان شيئا ليس له وليس من طبيعته وليس من صوته، فالتكلف ليس مطلوب، والتكلف والتنطع هذا ليس بمطلوب، ومطلوب تحسين الصوت بالقرآن لكن بدون مثل هذه التكلفات، والله أعلم. يقول: ما حكم وضع المصحف على الأرض أثناء القراءة؟ الذي ينبغي أن يوضع المصحف على يمسكه بيده أو يضعه على الكرسي المخصص للمصاحف ولا يضعه على الأرض. وجاء في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام في القصة التي فيها الأمر بإحضار التوراة، قل فأتوا بالتوراة، لما أحضرت التوراة أخذ النبي عليه الصلاة والسلام وسادة ووضع التوراة عليها، أخذ وسادة ووضع التوراة عليها. فالشاهد أن المصحف لا ينبغي أن يضعه التالي على الأرض، بل يضعه على شيء مرتفع مع الكرسي المخصص أو يمسكه بيده. نعم. يقول: ما حكم قول لا قدر الله أو لا سمع الله؟ لا سمح، لا لا سمح الله. هذه بعض يعني بعض أهل العلم يرخص فيها من حيث النظر إلى المعنى، من حيث النظر إلى المعنى الذي قصده القائل لهذه الكلمة. وبعض أهل العلم كره مثل هذه الألفاظ، بعض أهل العلم كره مثل هذه الألفاظ، وبعضهم رخص فيها من حيث النظر إلى المعنى المقصود بهذه الكلمة، بقول القائل لا قدر الله أو لا سمح الله، يعني لا قدر الله عز وجل عليك أمرا يسوء أو أمرا يكون مثلا في فتنة أو في مضرة عليك، هذا هو المعنى الذي أراده من قال هذه الكلمة. وأولى من هذا أن يقول ما جاء في الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها في المسند عندما علمها النبي عليه الصلاة والسلام كوامل الدعاء، وفي أوله قال تقولين اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لا أعلم، وفي آخره وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فالأولى أن يدعى بهذه الدعوة في مثل هذا المقام، يقول أسأل الله أن يجعل كل قضاء قضاه لي خيرا، أو الله أسأل الله أن يجعل ما قضاه لك أو يقضيه لك خيرا، كما جاء في هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول ذكرتم في درس سابق بأن سب الدين كفر بلا تفصيل، فإذا حج الإنسان ثم بعد ذلك سب الدين فهل يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ سب الدين ردة عن الإسلام ومبطل للعمل، مبطل للعمل، وسب الدين لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا فريضة ولا نفل، لأن سب دين الله تبارك وتعالى مبطل للأعمال، ناقض للدين، ناقض للدين. وعلى من وقع في هذا الناقض من نواقض الإسلام أن يجدد دينه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وهل عليه أن يعيد الحج بعد توبته ورجوعه إلى الدين أو ليس عليه ذلك؟ الجواب على ذلك الله تعالى أعلم. يقول هل من نصيحة إلى من يصورون داخل الحرم وفي ساحاته؟ هذه ظاهرة مؤسفة ومؤلمة جدا، وهي ظاهرة لم تكن إلا من وقت قريب، وإلا كان كثير من الناس إذا دخل المسجد يكون اهتمامه بأخذ الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من العبادة، الحظ الأوفر والنصيب الأكبر من العبادة، همه العبادة، أن يقرأ القرآن، أن يحضر حلق العلم، أن يصلي ما تيسر له من ذلك من الصلوات إلى آخره. ولما جاءت هذه الجوالات والتي فيها الكاميرا شغلت كثير من الناس عن العبادة، وأصبح اهتمامه إذا دخل المسجد أخذ الصور التذكارية، أخذ الصور التذكارية. حتى أمس تحدثنا يعني أحد الأشخاص وقف في الحلقة وأخذ صورة تذكارية ومشى، ماذا تفيده؟ وقلت بالأمس هذه الصورة لا تسمن ولا تغني من جوع، ليس لها فائدة مطلقا، بل فيها مضرة عليه، لأن التصوير فيه وعيد ولا يباح منه إلا ما كان في حدود الضرورة، إلا ما كان في حدود الضرورة. فصورة يأخذها ويمضي ماذا يستفيد منها؟ لكن لو جلس دقائق واستمع إلى بعض الكلام لا وقر في قلبه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أدب من الآداب، أو خلق من الأخلاق، أو عبادة، أو نصيحة، أو وصية، أو خيرا يمضي به. لكن هذه الآلات شغلت الناس، شغلت الناس وعطلتهم عن الخير. فالواجب على من أكرمه الله عز وجل بجوال يقضي به مصالحه ويستفيد به في منافع وحاجاته ألا يفعل فيه أمورا هي من معصية الله، وألا يفعل فيه أمورا تشغله عن طاعة الله عز وجل. فهو جاء إلى هذا البلد للعبادة، جاء إلى هذا البلد للعبادة. وتبلغ خطورة هذا الأمر أشد ما يكون عندما يلتقط بعض هؤلاء صور لنفسه وهو يعبد الله، يعني يطلب من رفيقه أن يلتقط له صورة وهو يعبد الله، يعني يجلس ويفتح المصحف في المسجد النبوي ويطلب من صاحبه يأخذ له صورة، وإذا أخذ الصورة أغلق المصحف ومشى، ويمكن لا يقرأ ولا حرف واحد، أو يقف في مكان ويرفع يديه ويطلب من صاحبه يلتقط له صورة وهو ماد يديه يدعو، وإذا التقط الصورة خفض يديه ولا يدعو بدعوة واحدة. فهذه الصور تدخل في باب ماذا؟ باب الرياء، هذه تدخل في باب الرياء، والرياء محبط للعمل، محبط للعمل. وهذا نراه كثيرا في الحج في عرفات وعند الجمرات، تجد كثير من الناس اهتمامه أن يلتقط لنفسه صورة، أن يلتقط لنفسه صورة، ورأينا عدد يمد يديه وإذا التقط الصورة أنزل يديه، ثم ماذا سيفعل بهذه الصورة؟ هذه سيأخذها ويضعها في البوم ويطلع عليها أصحابه ويقول لهم انظروا هذه صورتي وأنا أدعو الله في عرفات وما دعا الله، وهذه صورتي وأنا أدعو الله عند الجمرات وما دعا، الناس تدعو الله وما دعا، هو فقط التقط نفس الصورة ولما التقطت الصورة مشى، وربما بعد ما التقطت الصورة بدل الدعاء أخرج من جيبه دخان وجلس يشرب، ما دعا الله عز وجل وضيع نفسه في المشاعر بأمور ما لها قيمة بل فيها مضرة عليه، ثم يريها في البلاد أصحابه يقول هذه صورتي وأنا في عرفات أدعو الله، وربما قال لزميله لو تتأمل في وجهي ترى فيه الخشوع، ولو تدقق النظر عند عيني يمكن تشوف الدمعة وبتنزل، هذه كلها والعياذ بالله من الضياع ومن الحرمان من الخير، نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.